الحمد لله الذي انار الجنود البلاء بخير بريه الله يكرمك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الله يكرمك عم الحاج هم الهداية وكوكب الإيمان رب علي مصباح رحمة المرسلات وتم دين الإسلام من تولاه مولاه بالحزن والحماية والرعاية السببية وعلى مقامه فوق كل مقام. حياة حضرة النبي من الأول. الحمد لله وحياة الحمد لله الذي أنار الوجود بصلاة خير البرية. أيوة يا عم. الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي قمر الهداية وكوكب المناد رب علي مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام الله من تولاه مولاه بالحزن والحماية والرعاية السرية وأعلى مقامه فوق كل مقام وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القدرية فنالت فيه درجة القرب والسعادة والاحترام يا سيدنا وأنزل تجديدات محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعلم هذا الكلام الله أكبر أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة لهذه المسيحية الله يا سيدنا الفائدة من وصول إلى دار السلام يعني يا سيدي وأشكره على هذه العطية أيوة وأستعين به وأستهديه على الدوام Come on out.